尤其到这个门上面，我可以回到家里看看。咱们这条学习的慢一点。 أشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد هذا الفضل الصلاة الشرائع في دين الدرس الماضي ذكر فيه المؤلف ستة أبواب باب الأذان والإقامة باب شروط صحة الصلاة وأحكام الصلاة باب سجود السهو الباب الخامس باب صلاة الجماعة الباب السادس باب صلاة الجمعة كمية الأبواب ولم نمكن كمية الأبواب ثلاث مكان ما معك مصحف الأبواب داخل كتاب الصلاة باب الأذان والإقامة باب شروط صحة الصلاة باب أحكام الصلاة باب سجود السهو باب صلاة الجماعة باب صلاة الجمعة بسم الله كم هي؟ باب الأذان والإقامة باب شروط صحة الصلاة الثاني باب شروط صحة الصلاة باب أحكام الصلاة باب أحكام الصلاة الجمعة والأخير صلاة الجمعة سنة وتحت الأذان والإقامة ذكر الضوابط الأول شروط صحة الأذان التسعة أن يكون مؤذن مسلم ولا يقبل الأذان إلا كافر لأن الأذان عبادة وإعلام بدخول وقت الصلاة وشعيرة من شعائر الإسلام يعصم بها دم المرء ويعلم بها أن هذه البلدة دار الإسلام إذا سمع منها الأذان الثاني أن يكون ذكرا الثالث أن يكون عاقلا الرابع أن يكون مميزا الخامس أن يكون ناطقا السادس أن يكون بعد الطلوع إلا في الفجر ومعلوم أن الفجر أذانين أذان في الفجر الكاذب وأذان في الفجر الصادق السابع أن يكون واحد الثامن الترتيب أن يكون من واحد يعني معناه ما يقومش اثنين يعملوا الأذان نصفين أنت عم تاخده أو ثلاثة انت عليك اوله ولا عليه وسطه ولا عليه اخره يعني الشيخ حبيبه يقول انت عليك اخره ولا عليه اوله ما يصحش اللي يقوم بيقوم بواحد معناه ولا يعملش مشاكل ولا نزاع لان في ناس بيعملوا مشاكل على الاذان مع اخوانهم كده هل بالبكوس بالبكس بعض انا اللي اذن ها لا انا الذي ساذن كنت رايت بعض الناس تشكسون على الاذان حتى يضرب بعضهم في صدور بعض والنحور بعض لأن الذي سؤال منه كل ما تستهل شركة قال إذا الأذان يكون به إيه؟ واحد طيب يقول الترتيب ما يطلبش الأذان كلمات الأذان ما يكلمهاش يقدم بها ويأخر يشترط الترتيب لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بلالا أن يؤذن وكان الشهاد يؤذن بالترتيب لا يعكس أو إذا أخطأ يرجع إذا أخطأ المؤذن يرجع الموالاة المتابعة بينك ما تقولش الله أكبر الله أكبر ما يلعب كل خمس دقائق ما يقول الله أكبر الثانية. أشهد أن لا إله إلا الله، بعدين خد تكبة يروح يشرب يروح يجري وبعدين يقول الثانية. ما فيش مولاة، مش متابعة، ما في متابعة. طيب ضمن الثاني سمع الأذان عشر كون المؤذن هي الحسن الصوت، ده جميل صحيح كونه بس ايه يعني الواحد ما يتبناش كما قلت لكم لا يتبنى في الأذان، كونه أمينا، كونه عالما بالوضع متطهرا من الحدثين، يعني من السنة، من السنة قائما أن يكون على علوكم من باب الاستحباب. والمكبر يقوم مقام العلو الانتفاع رافعا وجهه جاعلا اصبعين في اذنيه، رافعا وجهه يعني من باب الاستحباب. من اجل برضو احنا كم بيأذن على النهار او مأذنه، وهل اصلا تشرع المأذنه للمسجد؟ هل المأذنه اصلا في الاسلام؟ هل المنارات اصلا في الاسلام؟ بلى، بوب الامام ابو داود في السنن باب مشروعيه المناره في المسجد. ليه؟ بدانا كان ينظر اعلى منكم في المدينه للواقع من الاقصار فيكون يؤذن من فوقه معنا. لكن ايضا بعدنا ما نكونش بالطريقه المسلكه هذه الاف مؤلفه معنا يا اخوان، الاف مؤلفه واضح يا اخوان. طيب يقول كونه عالم بالواقع متطهرا من الحدثين. طب لو اذن وهو على جنابه الاذان صحيح؟ الصحيح يأذن من روح السجن. طيب لو أقام وهو على جنابه يعمل ايه؟ هيضطر ما يصليش جماعة هيروح على السجن. إذا هنا في الإقامة تختلف عن الأذان، الإقامة تختلف عن ايه؟ عن الأذان. طيب يقول قائما، هذا الذي كان يفعله بلال عبد الله بن مكتوب مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام أربعة كلهم كانوا يؤذنون قائمين، بلال عبد الله بن مكتوب سعد القرض وابو محظوره، ومحظوره في مكه سعد في قباء او قباء اما بالكسر واما بالضم، واثنان في المسجد النبوي على صحيح الصلاه والسلام. قال مستقبلا ايه؟ القبله. لو اذن غير مستقبل القبله الاذان صحيح مجزئ، لكن باب استحباب ملتفتا يمينا وشمالا في الحي علتين، وهذا على سبيل الاستحباب ان يكون في اول الوقت. هل ذكر وضع الاذنين وضع الاصبعين في الاذنين؟ ذكرها؟ نعم احسنت. قال باب الاذان والاقامه، قد اذان في اللغه في الاعلام، ومنه قوله تعالى واذان من الله ورسوله، يعني اعلام واعلان وبيان الى الناس يوم الحج الاكبر اصطلاحا والتعبد لله تعالى بالاعلام بدخول وقت الصلاه بذكر مخصوص. حكم الاذان فرض على الكفايه، ذكرنا هناك من قال فرض عين، هناك من قال فرض كفايه، هناك من قال السنه مؤكده، والصحيح انه الكفايه ان قام به بعض اهل الحي سقط عن الاخرين. قال اذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، عن مالك بن الحويرث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم. طيب لم يامرهم النبي عليه الصلاه والسلام ان كل واحد منهما يؤذن؟ لا، واحد بس يكفي عن الاثنين والثلاثة والجماعة أهل الحي. وليؤمكم أكبركم، ليه؟ ما قالش أكبركم، إنهم كانوا يتعلمون سويا ويقرؤون سويا ويحفظون سويا، كانوا مستويين في العلم والقراءة. وكان واحد منهم أكبر من الآخر. عن أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح، فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم فضلهم. ورد في فضل الأذان أحاديث كثيرة منها، وسقط عددا من الأحاديث. لمانع أن نقرأ هذا وقد قرأناه قبل من أجل أن يلتحم الكلام والكلام. يقول على أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يسمع مدى صوت مؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا الشيء له يوم القيامة. عن معاوية بن أبي سفيان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أقوى الناس عناقا يوم القيامة. واحد يقول مثلا طول العنق في الدنيا صورة غير مضروبة، حياة الآخرة غير حياة الدنيا، والصورة الآخرة غير صور الدنيا. الله يخلق ما شاء. ما تقوليش بقى احنا إذا رأينا رجلا عنقه كبيرة في الدنيا كان في نفسنا شيء مش مرغوب مش مقبول، ها؟ بس شيء ثاني في الدنيا، أما في الآخرة يخلق الله ما شاء ما يناسبها وما يلائمها. عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول يعني من الثواب والاجر ثم لم يجد الا تستهموا عليه ما استهموا. وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الامام ضامن والمؤذن مؤتمن. فاللهم ارشد الائمه واغفر للمؤذنين. عن عروه بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعلم ربكم من راعي غنم في راس صبية بجبل يؤذن في الصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، فغفرت لعبدي وأدخلته الجنة. صفته صفة الأذان، فقد ورد الأذان بصفة مخصوصة لا يجوز الزيادة عليها، لا تزيد فيها. حي على الخير العمل، حي على الخير العمل كما فعل بعض الناس من الشيعة والروافض. أنا في ذات مرة لما دخل الأطراف بلاد اليمن من قديم فاستولوا على كل شيء، فخرج الشيعة قال: احنا عايزينهم يستولوا على كل حاجة إلا على حي على الخير العمل، يخلوا عندنا بس يخلونا مسكين في هذا الباس. هذه مصايب. بعضهم بعض اهل السنه كان يقوم يؤذن ولا يذكر حي على خير العمل، والثاني واقف له بالكندوجات الارض هتقول ولا مش هتقول؟ ما قالش رماه عشان كلمه حي على خير العمل. قالوا يستولى على كل حاجه بس يخلونا اللي بس حي على خير العمل. عندما دخلنا بلاد اليمن في أوائل الثمانينات تمشي في صنعاء معظم أغلب 99 مسجد صنعاء حي على الخير. خرجنا منها سنة 2002 ومعظمها ليس في الأبان هذه الكلمة الحمد لله، إلا مسجد قريب لسه بطل فيها ناس كده كبار شمال مع شعيشة المسألة دي في المسجد. مسجد كده بين 100 مسجد معنا هذا مفضل السنة إذا جاءت خلاص تمحي البدع والخرافات والزعملات. وبعضهم يزيد: أشهد أن علي ولي الله. حد أنكر؟ حد أنكر؟ أنا أنكرنا؟ طب تحطها في الأذان ده، حطها في الأذان. يجيك واحد ثاني يقول لك: أشهد أن أبا بكر ولي الله. أنت إيش بقى اللي يجعلك تخلينا عليه دون أبي بكر؟ وكلهم أولياء رضوان الله عليهم وأفضلهم الصديق. ما فيش داعي تزيد في الأذان، ما في داعي. وأيضا ينتبه الشخص إن بعد الأذان ما يخلص المؤذن نفسه يقعد يقرأ الأذكار جهرا في الايه في المكبر. اصلا الصحيح ان الاذكار اللي بعد الاذان بعيد هي الذي يقولها المسلم عن شيء واحد، لان اذا سمعتم الاذان فكونوا مثل ما يقول الخطاب للمستمعين. ما المؤذن اجر موفور، اجر ايه موفور اذا سمعتم النداء، انما لا مشمول بالاذان فاجره كثير. وان صلى صلى في نفسه سر صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، من قال في بعض السر صحيح كنا في دمياط من قبل لما خلص المؤذن على راس المناره يسمعهم يجارون، الحمد لله بطلت هذا الجار هذا حمل كويس خير عظيم. ليه؟ السنه بدات تجي في الناس، السنه لما تجي العلم لما تفتح الناس تعلموا تطردوا النبي تمدوا. فهنا بارك الله فيكم في صفة الأذان يقول لقد ورد الأذان في الصفة المخصوصة لا يجوز الزيادة عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه هذا صاحب حديث الأذان، قال لما أجمع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يضرب بالناقوس وهو له كلمة بموافقة النصارى طاف بي من الليل طائفة وأنا نائم رجل عليه ثوبان أخضران في يده ناقوس يحمله. ومعلوم أن الناقوس اللي هو الوعاء الذي فيه قطعة حديد جل جل جرس جل جل لا تصحب الملائكة رفقة فيها الجرس فيها جل جل. الجل جل دي والزلازل ها بتشوف الرجل اللي معه عربية بجرة الخيل أو ما نحوها مركب زلازل أيام الجوز ده مشكلة. الجرس المتطور ده اللي مش يعني إناء منقوص الإناء المنقوص بكذا وفي إيه قطعة الحديد هذا هو الجرس الجوز منع عن الصحابة بالسفر. الجرس المتطور مثل مثلا جرس المحمول ولده لا ينطبق على هذا، معنى يقول لا ينطبق على هذا. طيب وايضا قدر الامكان يفتح الانسان من الجرس حتى في المنبه في البيت، منبه الباب، منبه المنزل، الفيلا وما الى ذلك، ينتبه يختار شيء بعيدا من الاجراس. قال أن يضرب بالناقوس وهو له كريم بموافقتين الصلاة طاف من الليل الطائف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فارق هدي وسمع وعادات كل الملل من اليهودية والنصرانية والمجوسية عند شبه قوم قومهم. قال طاف من الليل الطائف وأنا نائم رجل عليه ثوبان أخضر في يده ناقوس احمله. قال قلت يا عبد الله أتبعوا الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ قال كنت ندعو به الى الصلاه. قال افلا ادلك على خير من ذلك؟ قلت بلى. قال اقول الله اكبر الله اكبر سبحان مثنى مثنى اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله كم الان كلمات؟ سته. طب شوفوا بقى اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله ثمانيه حي على الصلاة حي على الصلاة عشر حي على الفلاح حي على الفلاح كم ناصر الله أكبر الله أكبر كم حيتم لا إله إلا الله 15 هتجيب بقى الترجيع تصير 19 إما أن تأتي بالترجيع فتصير كم بعد 15 أربعة ما في ترجيع بقيت عنها. انت لك اما ان تاخذ حسين الترجيع عن شرحنا الترجيع من قبل عرفنا ان يسر المؤذن بالاربع كلمات شنو شنو وان يرفع صوته اشهد ان لا اله الا الله يرفع صوته. اذا بالترجيع اصير كم كلمه؟ 19 هتزيد اي بقى فرقه اي طائفه تزيد اي زياده ما عليها دليل ما عليها دليل. وفي روايات التكبير مثنى مثنى، لكنها روايات لا تصح. تكبير مثنى يعني مرتين بس في الأول، تكبير مرتين ولا تصح. قال: ثم استأخر غير بعيد، ألا تقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر؟ وفي في الإقامة تربيع التكبير رواية، لكن أيضا ليست مشهورة. المشهورة وقد يقول فيها كلام، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. وفي تثنية في الإقامة أيضا رواية، لكن ليست مشهورة. تثنية في أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. ها وش؟ قد قامت الصلاة، قد قام الصلاة شفع. الله أكبر الله أكبر شفع. لا إله إلا الله. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه رؤيا إيه؟ حق إن شاء الله. ثم أمر بالتأذين، فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بلال. أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، كان عمر يقول هذا. أبو بكر إيه؟ سيدنا وأعتق إيه؟ سيدنا. قوله: شروط صحة الأذان تسعة، وجملة ذلك أن الأذان عبادة. ما أحلاها، ما أحسنها عندما يؤذن الشخص بتضرع لهذه الكلمات العظيمة. وجملة ذلك أن الأذان عبادة يتعبد بها لله، فيشترط صحة شروطه. هي قوله: أن يكون المؤذن مسلما، فلا يصح أذان الكفر ولا يعتد به، لأن الكافر ليس من أهل العبادات، مع أنه مخاطب بفروع الشريعة، ولكن لا تقبل منه أي عبادة إلا بشروط. أول شيء الإيمان، أول حاجة. معنى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. شرط الإيمان قبل كل شيء. الثاني الإخلاص، الثالث المتابعة. ثالث المتابعة. قال: أن يكون المؤذن مسلما، فلا يصح أذان الكافر ولا يعتد به، لأن الكافر ليس من أهل العبادات. لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وجدل أن العبادات التي نفعها متعددة لا تقبل، فالعبادات المحضة من باب أولى. العبادات المحضة مثل إيه؟ مثل الأذان، مثل الصلاة. معنى قال قوله تعالى: ولا تروحي إليك وإلى الذين من قبلك فإن أشركت ليحبطن عملك. إذا هذا الشرط الأول، أن يكون مؤذن مسلما واحدا. قوله: أن يكون ذكرا، لأنه ليس على المرأة أذان ولا إقامة. ولو أذنت في بيتها لنفسها أو أطامت فلا حرج عليها، فإن الأذان من ذكر الله والإقامة من ذكر الله، كما ذكر ابن عمر رحمه الله رضي الله عنهما. معنى وأيضا الأذان يحتاج إلى رفع صوت، فكيف للمرأة أن ترفع صوتها؟ أن ترفع صوتها كيف لها أن تعلي الأذان وتسمع هذا الصوت للناس؟ لا، لم يعهد هذا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله امهات المؤمنين. ولما في الرجال الجهوريه في الصوت، اما المراه فصوتها منخفض الاندلس. فصوت الرجال لا شك ادعى الى القبول وابعد من الفتنه وأرفع وأعلى، يسمع الناس من بعيد، فلا يعتد بأذان الأنثى إذا كان للرجال، لأنه إعلام ويسن رفع الصوت به، والمرأة ممنوعة من ذلك خصوصا في حضور الرجال. ولأنه لم يثبت في السنة المطهرة عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه. في الحقيقة أنا ذات والله لا أنسى سمعت امرأة تؤذن من فوق سطح بيت وكان الهواء يحمل الصوت فارق كبير بين أذان الرجل وأذان المرأة شتان إي والله. ثم ذاك أدعى إلى الافتتان وهل أذنت إحدى أمهات المؤمنين؟ ما حدث هذا ما حدث. بعض الناس ربما يتشدد يقول لك لا بأس بأذان المرأة فتولي صوتها. فمشيني وسيء والله المستعان. قالوا لأنه لم يثبت في السنة المطهرة عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه رضي الله عنه ولا عن السلف أو الخلف أن امرأة أذنت للصلاة فيما نعلم. يعني إيه أذنت للصلاة؟ جهوري كما يجرى المؤذن في المسجد. أما إذا أذنت في حجرتها لنفسها وأقامت لنفسها هذا أمر من باب ذكر الله لا بأس به. عن سلمان بن طرخان قال كنا نسأل أنس هل على النساء أذن وإقامة؟ قال لا وإن فعلنا فهو ذكر. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. والمقصود أذنها لنفسها في بيتها وإقامتها لنفسها في بيتها. سئل ابن عمر هل على المرأة أذان؟ قال أنا أنهى عن ذكر الله. معنى المقصود في بيتها في حضرتها او مخدعها. قال ابن قدامه رحمه الله وليس على النساء اذان ولا اقامه. وكذا قال ابن عمر وانس سعيد بن المسيب والحسن بن سيرين والنخعي والثوري. ما اسم النخعي؟ اسمه ابراهيم النخعي. بس ابراهيم النخعي ما فيش الا كده. ها ابن يزيد ها ابو عمران تمام. والثوري سفيان بن سعيد بن مسروق ابو عبد الله الثوري ها. وابن سيرين ها محمد بن سيرين بس ابو بكر. طب مش راجل بس السادات الأربعين أعلم الناس بتعبير الرب على أهل سيرين أهل علم بيت سيرين بيت علم. من هم؟ ها؟ لا محمد أول حاجة ابدأ بالكبير كبير ها محمد حفصة يحيى أنس كريم معقل عمارة ها ما بقي حد. احفظوا السبعة لما يقولون الغيبة هنجيبه إن شاء الله. الغيبة علينا اليوم إن كان لديش الحمد يجيبه نحمل وحمل الله عشان كان عملنا مشكلة في أول درس جزاه الله خير. نعم نعم نعم نضرب من هذا وأنت تجيب لنا سك بس أفضل أفضل فكرة بشكل بس أفضل فكرة بشكل نجيب نذكر الله نجيب نعمل نشكل الرجل الحكيم عقل كبير السن ايوه ربط الكلام شد بس ربط هنجيب لك من بتاع غزه زي هو ها. قال المعلم وسعيد بن المسيب والحسن بن سيرين والنخع والثور وفهد وابو ثور واصحاب الله اصحاب ابي حنيفه ودرس ابي حنيفه اهل الكفر ولا اعلم فيه ايه خلاف. ولما يقول وليس على النساء يعني ايه في نهي كما يفعل الرجال كما يفعله الرجال ينهى النساء ان يفعلوا كذلك. يعني هذا من خصوصيات ايه الرجال. يعني ما فيش ما ينفعش تمشي امراه كده لابسه عمامه زي اللي بيلبسها الرجل عمامه ويكورها ويحملها خلاص. او المراه تمشي في كده عامله سيف مركبه سيف وماشيه بالشقه من خصائص الرجال. والأذان أيضا والإقامة من خصائص الرجال بالصورة اللي احنا بنسمعها في المسجد. إنما هي في بيتها بينها وبين نفسها ما فيش شيء. ما تاخدش نفس الصورة اللي بيأخذها الرجال. ظهركم هنا في أشياء خاصة بالرجال، في أشياء خاصة بالنساء. قال وليس على النساء أذان وإقامة، يعني هذا من خصائص الرجال بالهيئة والصورة اللي احنا عارفينها. قال أن يكون عاطلا فلا يصح الأذان من المجنون ولا يعتد به، لأنه في المجنون ده في أي ساعة يأذن، يوم يأذن الفجر الساعة واحدة ليلة. وفي ناس بيعملين صلى الله عليه وسلم يأذن الظهر الساعة 10 صح؟ إيه اللي حصل؟ ورجع ذكر الله، أنا مستعجل على الخير، مستغرق الخيرات. منين بقى الكلام ده؟ يقول فلا يصح الأذان من المجنون ولا يعتد به، لأنه مرفوع عند عنه التكليف عن عائشة وعلي عن النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. وقوله أن يكون مميزا، المميز الذي يعرف كلمات الأذان بالترتيب، وإن لم يكن بالغا، وإن لم يكن بالغا، أن يكون مميزا عارف كلمات الأذان كلمة كلمة بالترتيب لا يزيد فيها ولا ينقص، وعارف أن هذا الوقت وقت أذان أو واحد يخبره. طب إيش رأيكم في أذان الكفيف؟ يصح. وقد أذن عبد الله بن مكتوم معنا، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقول له أصبحت معنا أصبحت فيرفع الأذان، فلا صح أذان من هو دون التمييز. وعرفنا التمييز يعرف بأن الولد يميز بين الحمار والبقرة، يشوف لي يقول لي بقرة ده حمار معنا، يميز معنى ايه؟ اذا خاطبته يعرف الخطاب ويرد الجواب، يعني مثلا يقول بكم اشتريت هذا؟ يقول لك بجنيه، باثنين من الجنيهات، بثلاث، بخمس، اذا عارف الخطاب يرد ايه؟ يرد الجواب، يعلم الخطاب ويرد الجواب. وايضا منه قال يميز بين المرأة الجميلة والدميمة، اللي عنده تمييز اللي يميز. قال فلا صح أذان من هو دون التمييز بالإجماع ولا يعتد به، أما المميز فأذانه صحيح ويعتد به على الراجح من أقواله أهل العلم منهم مالك والشافعي وأحمد رحمه الله، قالوا إذا كانت إمامة الصبي جائزة فأذانه ما بأولى. قالوا أن يكون ناطقا، لأن الأذان إعلام والأفراح لا يمكن ذلك فلا صح أذانه. قولوا أن يكون بعد دخول وقت إلا في المجر، عن مالك بن الحويرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن إليه، أي في الفجر غير الصلاة، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم الفجر الصادق. والفجر الصادق هو أن يستطيل ضوء الصباح في الأفق، تراه في جهة المشرق، تراه في جهة المشرق. وبعض الناس يتشدد في هذا، يقول أنا لا أصلي الفجر ولا أقيم إلا بعد زمن طويل، ساعة وربع مثلا أو ساعة. لا، هذه مسافة طويلة. يعني الشيخ ابن عثيمين لما عرضت عليها المسألة وابن باز قالوا العشر دقائق كافية بعد الأذان المعتاد، بعد الأذان المعتاد. وكان الشيخ الإمام أحمد شافعي عبد الله عمل إحصائية في تحقيق وشرح سنة الترمذي في باب المواقيت، واعتمد التقويمات المعاصرة، اعتمد التقويمات المعاصرة. فنحن لا نريد أن نبالغ ونقول إن من صلى في أول وقت حسب هذا الأذان فصلاته غير مجزاة وغير صحيحة، ما أحد قال بهذا، لأنني رأيت بعض الناس ينوي الصيام. طيب ما مات على الصيام وآت المشال قاعد يأكل مشرب والناقض متأذى. ما هذا؟ أنا أرى الضوء فعلا أكل لأجل شارك يقول لك أصل لسه أصل الفجر الأصل. شوف اسمع أقول لك الأصل بقاء الليل. شوف الكلام في فلسفة في المسألة الأصل بقاء الليل فلا أتزحزح إلا بالليل. هذا مش صحيح. أنت كده بتضرب نفسك. أنت بتضرب نفسك الآن لأن العلماء اللي بيتكلموا في هذه المسألة بيقولوا في الصيام الإحطار هنمسك مبكرين وفي الصلاة آخر شوية عشان برضه نبعد من الخلاف. إذا في الصيام بيعمل إيه؟ يحتار يمسك فجر في الصلاة مش أول في الصلاة ساعة الله ربع ساعة الله ساعة غلول هذا غلول. ذلك ابن عبد الحميد رحمه الله تعالى حتى قال له 10 دقائق كافية. مع ذلك لم يبطل صلاة من صلى بأول الوقت حسب التقويم. وبعدين انت وانا ملتزمون بالتقويم بالظهر ملتزمين هات ايش رايكم ولا بنقول لك بس سنه في 10 دقائق في 5 دقائق صح ولا لا؟ وفي العصر ملتزمين بالتقويم والمغرب ملتزمين بالتقويم والعشاء احنا ملتزمين بالتقويم صح ولا لا؟ وبعدين اعرفها كده ما بين ما بين برضه ما فيهم اللي هو اذان الفجر وطلوع الشمس زي ما بين المغرب والعشاء في غالب ليالي السنة في غالب أيام سنة ساعة ونصف 90 دقيقة إما زيد شوية وإما تنقص شوية حسب طول النهار وقصر الله. حكيم ابن حزم رحمه الله أتى بالدرجات المواطين بالدرجات كأن عنده ساعة زي الساعة اللي في دالة دي حددها بدقة في المحل كتاب المحل كأنك تراه وكان رجلا عالما بالفلك مما كان يعلمه معرفة أمور الفلك والهيئة ومنازل الشمس والقمر والنجوم وما إلى ذلك رحمه الله تعالى. فالآن بارك الله فيكم انفجر الصادق كما قال ابن عباس الذي ترى من ورائه رؤوس الجبال. شوف لو في جبال هنا رؤوس الجبال شوف. وفعلا كنا في بلاد اليمن نخرج قبيل الفجر الى البر نبعد الكهرباء والاضواء ننظر فكنا فعلا نرى ان التطويل اقرب من الفوضى ما يحصل انها تحصل عند الناس لان تحصل فوضى هذا بيعمل لك دقيقتين ونقوم نصلي وهذا يعمل لك ساعه وربع ونقوم نصلي. اذا المساله بقى ترجع فوضى مفيش انضباط مفيش ايه انضباط. وكان ايضا يحصل مشكله في المغرب. ليه؟ لان في بيوت بين جبلين كده شفت جبلين الجبل عامل كده والجبل الثاني عامل كده طب الشمس هتعمل شويه ومحدش هتشوفها هتضطر اما بقى تأذن بدري قبل المغيب ولا تعمل ايه؟ اشكال. فالانضباط بين التقاويم المعاصره لا باس بها ولا سيما انت محتاج لها في الظهر والمغرب والعصر والعشاء. بارك الله فيكم. يقول ان بلالا يؤذن اليه فكلوا واشربوا حتى يؤذن بأم مكتوم. وغالب صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالفجر بغلس غلس والإصفار عنه قليل صلى الله عليه وسلم. ومحمول أحاديث الإصفار إيه؟ أنك تدخل الصلاة بغلس وتطيل القراءة حتى تخرج بإصفار. أسفروا بالفجر فإنه أعظم الأجر. تفسير جمهور هذا الحديث على ان الانسان يدخل الصلاه بغلس والغلس هو اختلاط ظلام الليل بضوء النهار. حتى لو وجد ناس في المسجد وما في كهرباء لا تستطيع تميز من الحاضر لانك لا تراه. وكان النبي عليه الصلاه والسلام قال صلاه الفجر يصلي بغلس ولا تعارف بين كونه يفعل هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم أسفل بالفجر فإنه أعظم للأجر لا تعرف. قال ابن المنذر أو يقول فهذا أدل الحديثان بمجموعهما إن بلالا يؤذن ويد ها بليل. في من الناس من يقول إن ابن أم بكم يؤذن بليل فكل وصلوا حتى الأذن بلا حديث ايه مطلوب حديث ايه حديث مطلوب قال خليك معنا سبحانه انجيل لك انجيل فدل الحديثان بمجموعهما على ان الاذان لا يكون الا بعد فتره الا اذان فجر الاول يعني بين الاذان الاول والاذان الثاني ثلث ساعه. الاذان الاول لا يحرم طعاما ولا شرابا ولا يمنع صلاه معناه بخلاف الاذان لا يكون فجر الصلاه يحرم الطعام والصلاه على الصلاه معناه ويقف القائم عن القيام. طيب قال وقال ابن المنذر واجمع على ان من السنه ان يؤذن للصلاه بعد غروب وقتها الا الصبح. طيب الجمعه سنة عثمان رضي الله عنه الأذانان في الجمعة ولكن استطاع الإنسان يستغني عن الأذانين في الجمعة ويكتفي بأذان واحد كما كان الأمر في زمان النبي عليه الصلاة والسلام إنما اجتهد عثمان بهذا معنى وأراد عثمان من هذا أن الناس يبكروا ويتهيأ لأن الأذان الأول لم يكن هناك في ذاك الزمان مكبرات ولم يكن مثلها في هذه الايام الالات التي تعرف بها الوقت والوسائل ومن اذن اذانين لا نبدع لا نبدع لماذا؟ لانه يتبع في هذا سنه الخليفه الراشد عثمان رضي الله عنه لا حرج لكن الاحسن والافضل الاكتفاء باذان واحد وايضا كان عثمان رضي الله عنه يؤذن الاذان الاول الجمعه في السوق اما الاذان الثاني فبين يدي الخطيب فمن اراد ان يعترف بهذا الامر الى ان يفعله كما فعله عثمان رضي الله عنه ومع ذلك من الخطا ان نبدع لم ياخذ باجتهاد الخليفه الراشد رضي الله عنه لا نبدعه. وقال ابن المنذر واجمع على ان من السنه ان يؤذن للصلاه بعد الغروب وقتها الا الصبح. قوله ان يكون من واحد قال شيخنا حفظه الله ان يكون اذان من واحد فلا يصح ان يؤذن واحد نصفه والاخر نصفه فلا الاقامه لا يجوز ان يقيم واحد نصفها والاخر نصفها ولكن اذا اذن رجل وقام الاخر جائز. لكن لو فرضنا اخوان ان الرجل قام وشرع في الاذان ثم انقطع العذر يأتي الثاني ويبتدئ بالأول هذا هو الصواب معناه كذلك في الإقامة يبتدئ بالأول. طيب احنا أقمنا الصلاة الآن وبعدين الإمام جاء العذر تأخر واحنا عايزين الإمام ده هو اللي يصلي بينا ما نعيدش إقامة الصلاة الثانية الإقامة الأولى كافية كما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام أنه أقيمت صلاة وكاد أن يكبر تكبيرة الإحرام فتذكر أنه على الجنابة فقال مكانه فدخل فاغتسل وخرج ورأسه تقطر ماء ثم كبر ولم يعد إقامة الصلاة والإقامة معنى أقيمت الصلاة وجاء رجل له حاجة فأخذ بيد النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يصلي فقضى النبي عليه الصلاة والسلام حاجته وقد أطال الحديث معه ثم دخل النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة وكبر تكبيرة الإحرام ولم يعد إقامة الصلاة. إذا هذا أمر فيه شيء من التسهيل والتخفيف ربما يتسلل بعض الناس كذلك يقوى من الخطأ أن يكون في مساجدنا تحديد الوقت بين أذان وإقامة. بعض الناس يقول للمغرب 10 دقائق الظهر 10 دقائق، الفجر ثلث ساعة، العشاء بعد ربع ساعة، وتجده يفعل ساعات خرجت علينا ساعات هذه الأيام في الألوان الخضراء، كل ألوان مش عارف إيه، كل ألوان وجود إنسان في الصلاة حرام الساعة زادت الدقيقتين، العصر دقيقتين، أذان الظهر كذا، أذان العصر كذا، أذان الفجر كذا، وكل الخليطة أمامه. ثم تحطها في الخد ممكن تحطها في الخد، تحطها في جامعة الشمس الناس، احنا ما بنحرمش هذا الشيء، لكن بعيدها من وجوه الناس، يعني شغلونا بها، والإنسان يحسن. للإمام ما يطور شوية، دي اليوم التاريخ والله هنيه والله أخي الشهر ده تعال، أو التاريخ أمامه، التاريخ أمامه كل حاجة. لا الشدة مع السنة الدولة الواحدة زكى مخير. قال أن يكون بالمرح، لكن هنا مسألة، لو أن الإنسان أذن وجاء واحد ثاني أطام بأس، لكن الأصل أن المؤذن هو الذي يقيم، هو الذي يقيم. افرض أن المؤذن انشغل بشيء ضرورة لا بد منه، ما استطاع أن يقيم، جاء واحد ثاني وأقام لا بأس، الصلاة صحيحة والإقامة صحيحة. الأصل أن المؤذن هو الذي يقيم الصلاة، لكن لو عمره عذر ومنعه مانع وجاء ما يحول دون ذلك، فإن رجل من الناس يقول بالإقامة للناس واحد إلا 10 أقامة، لأن من الناس من يتشدد في هذا ويقعد يمسك الناس وراءه ما تصلوش ما تصلوش اصبروا، ويجب المؤذن هو الذي يقيم الصلاة ويمسك الناس يعطلهم. أما أن المؤذن حصل له ما حصل من الطوارئ والعوارض، فلا بأس أن واحد من الحاضرين يقيم الصلاة، ولا تحدث المهطلات في بيوت الله، الحقيقة تحدث المهطلات. يلا يا شيخ فين الصلاة؟ احنا مستعجلين. كل حصل هو بيوت الله كده زي المحلات افتح لنا مشينا احنا مستعجلين، لا بيوت الله لها طوارئ لها أحكام، ما ينفعش فيها المهطلات كل شوية دخلوا بلاش الإمام ده بلاش المؤذن ده أخر طول عجلوا شوية احنا ولا ما سوينا، لا تضيق ببيوت الله. قال الترفيه اصبر هي دي معايا في الوقت. طب بس اصبر بس انا عارف ان احنا بدينا ندخل لا والله ده بس اصبر بس اصبر بس اصبر. وكذا الإقامة لا يجوز أن يقيم واحد نصفها والآخر نصفها، لكن إذا أذن رجل وأقام الآخر جاز، ولأنها عبادة يسهل استئنافها بلا مصر. طيب الآن الخطيب خطب ونازل قدم واحد من الحاضرين يصلي، لا بأس واحد إلا لا تنفعش الصلاة، لا بأس لا بأس تمام لا حرج. الإمام الخطيب عنده عذر، قد يكون ذهب صوته، قد يكون يشق عليه أن يصلي بالناس، فلا بأس أن أقدم واحدا من الحاضرين أقرأ وأزود بأس، ولا ينفعش الصلاة وبطل الصلاة ويجوز الاستنابة في الصلاة. طب أنا أفتح لك المجال في الصلاة، يجوز الاستنابة في الصلاة، يجوز الاستنابة أنك تخرج تتوضأ وكذا وأنت أمامه وتحط واحد مكانك؟ اه ممكن. هيدا جاز ايه جاز ايه؟ ايش المال؟ هو قبل ما ننزل الطرق كبير كنت عدد كبير. على عيني والله اصلا انا عندك شطرة قسم الله خير لو ما نزلتش من قدر حد ان شاء الله. الشيخ عبد الله بن قلت له عبد الله حاضر ولا حاجة كده مشكلة معاه. طيب خليك معاك. قول الترتيب لأن السنة وردت مرتبة به كذلك. هل يصح إن واحد يقرأ يقرأ الفتحة مطلوبة؟ لا يجوز. الأذان نفس الشيء، لا يجوز أن تقرأ الأذان معنا ولا تقدم وتؤخر فيه، يجيب أوله في أخيره وأخيره في أوله وسطه في أوله، لا الترتيب شرط. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بلال فأذن على هذا الصفة، المؤذن النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الصفة ولا الترتيب. قال الترتيب يعني وبعدين إيه؟ ابدأوا بما بدأ الله به، معناه ابدأوا بما بدأ الله به وبعدين في ايه نبدأ بما بدأ الله به، وبعدين في ايه أبدأ بما بدأ الله به. أيهما صح؟ يلا عندكم أيهما صح وأيهما أضعف وأيهما منكر وأيهما الصحيح المطلوب؟ ابدأوا بما بدأ الله به منكر، أبدأوا هي الصحيح، نبدأوا هي الصحيح. أما صيغة الأمر إن الصفا والمروة من شعائر الله على إخوان. قال النبي عليه الصلاة والسلام أبدأوا بما بدأ الله به، وفي لفظ نبدأوا. أما لفظ الأمر فهي لفظ الصحيح، لفظ الأمر الصحيح. قال لأن السنة وردت مرتبة بالكلمة والحديث، من عمل عملا ليس عليه إيه أمرنا فهو غلط، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو غلط. قال ابن عثيمين لا يصح الأذان، انظروا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، إلا مرتبا، والترتيب أن يبدأ بالتكبير ثم التشهد ثم الحي على ثم التكبير ثم التوحيد. ما شاء الله، أول شيء تكبير، تكبير ده التعظيم تمجيد الله، وكبره تكبيرا عظمه مجده، وبعدين التشهد الإخلاص، وبعدين حي على حي على الصلاة حي على الفلاح نداء، ثم التكبير تعظيم ثاني تذكر نفسك تذكر الناس، ثم ايه التوحيد. فلو نكس لم يجزئ، لأن الأذان عبادة وردت على هذه الصفة، فيجب أن تفعل كما وردت بقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. قال شيخنا حفظه الله لا صح الأذان ولا الإقامة إلا بالترتيب الذي جاء به الشرع، ولا صح تقديم بعض الألفاظ على بعض لأنه شرع مرتبا، وعلمه النبي عليه الصلاة والسلام أبا محظورة إيه مرتبا. تعرفوا قصة أبا محظورة؟ لا. في البداية إنه كان إيه قبل أن يسلم كان يعني يؤذن مستهزئا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال سمع صوته، وبعض الصحابة سمع صوته فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان صوته صيد أبناؤه وذريته سلالة إلى الآن في المسجد الحرام معظوم بأبيض إلى يوم سلالة أبي محمود إلى يوم اللي انت منه مش كلهم يعني مش كلهم تمام. كذلك اللي ماسكين مفتاح الكعبة وأبواب الكعبة وكسوة الكعبة من آل الشيعي فليس موجود من زمن النبي من قبل زمن النبي عليه الصلاه والسلام الى يومك هذا موجود فيه برضه، اللي بيكسر الكعبه اللي بيغسلوها اللي معاه مفاتيحها حجابه الكعبه الى يومك. معناها هذا فضل وشرف، معناها. وبعدين برضه لا تنسوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم، بارك الله فيكم. فالمهم النبي عليه الصلاه والسلام دعاه ومسح صدره ودعاه ونصحه وعلمه، ثم من يومها أسلم وصار والمؤذن حسن الصوت في مكة أبو محظور. قال المولاة، المولاة من إيه بقى؟ من الشروط ولا من السنن؟ من شروط صحة الأذان. فإذا سكت سكوتا طويلا بين كلمات الأذان لم يصح. الدليل برضه من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو. فإذا سكت سكوتا طويلا، يعني السكوت الطويل نحدده إزاي ونقصرها نحدده إزاي كيف؟ بالعرف، بالعرف. في واحد كده أشهد أن لا إله إلا الله، وبعدين أخذ له غفر سكت جاب الكلمة اللي بعدها، الناس استنكروا. إذا في عرف مرجع للعرف الطويل طول السكوت وقصر السكوت مرجعه فين؟ عرف الناس، لأن الأشياء اللي جاءت للشرع ولم تحدد فالمرجع فيها العرف. قال فإذا سكت سكوتا طويلا بين كلمات الأذان لم يصح. قال الشيخ ابن عثيمين متواليا حيث لا يفصل بعضه عن بعض، بزمن طويل لم يجزئ، فلا بد ان يكون متواليا لانه عباده واحده فلا يصح ان تتفرق اجزاؤها. فان حصل على عذر مثل ان اصاب عطاس لا باس، طيب سعال كح لا باس، تمخض لا باس، طيب بيرد على واحد السلام لا باس، لانه يجوز ان يرد السلام على الداخل حال السكوت على طيب اضطر مثلا يمد بالكاس ويشرب لا باس، محتاج لا باس، هذا شيء خفيف شيء يسير. تقدرون تقدرون السلام عليكم بحيث لا يفصل بعضه عن بعض بزمن طويل لم يجزئ ولم يجزئ، فلا بد ان يكون متواليا لانه عباده واحده فلا يصح ان تتفرق اجزاؤها. فان حصل له عذر مثل ان اصابه عطاس فانه يبني على ما سبق لا يستعمل من جديد لانه انفصل بدون اختيار، انفصل بدون اختيار. قلنا مثل عطاس السعال أو كونه ينتخب أو أراد أن يشرب شيء من الماء من أجل يواصل الأذان لا بأس بهذا. قال المولى هذا آخر آية بارك الله فيكم، المولى آخر شروط صحة صلاة صحة الأذان. طب من يذكر لنا شروط مرة ثانية؟ تفضل شيخ. شروط صحة الأذان أن يكون المؤذن مسلم، أن يكون ذكر، أن يكون عاقل، أن يكون مميز، أن يكون لطيف، أن يكون في دخول، أن يكون بعد دخول وقت إلا في الفجر، أن يكون من واحد. جميل. الترتيب الموالاة. الموالاة. طيب شوفوا سنن الأذان يا أخوان. قال كون المؤذن حسن الصوت. نعم. هذا هو المسنون المستحب. حسن الصوت. وليس المقصود التغني. الثاني وجملة ذلك أنه استحق بالمؤذن أن يكون حسن الصوت في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه في قصة الأذان، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألقيه على بلال فإنه أندى منك صوت أعلى وأحسن وأجهر، فدل على أنه مستحب أن يكون المؤذن حسن الصوت. ومن هنا قال أهل العلم لا بأس باستخدام مكبرات الصوت ومزيناته لأنها أبلغ في توصيل الصوت. كونه أمينا عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن عن إبراهيم مؤتمن على صلاة الناس وصيامه قال عن إبراهيم نبي محظور عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمناء المسلمين على صلاتهم وسحورهم المؤذنون قال شيخنا حفظه الله لأنه أمين على أوقات المسلمين وعلى عوراتهم قوله عالما بالوقت إما بالعلامات الشرعية أو بالتقويم وعلى عوراتهم يعني يقصدون يعتلي المنارة يعتلي المئذنة الكبيرة في الزمن الأول يطلع المأذنة أما يعتلي المنارة والمأذنة ربما يمشي الناس إنسان فقال على عورات المسلمين شيء مهم وهذا افرضه مر على الناس زمان ماذا ما فيش مكبرات ولا كهرباء ولا احتاج الرجل يطلع يصعد المنار عشان يسمع اهل المدينه لان لابد يكون امينا على الوقت وامينا على عورات النساء ما ينفعش بعض المؤذنين نسال الله العفو العافيه ان لحت له فرصه نسال الله العفو العافيه ان تمكن من فرصه الله المستعان انا لله وانا اليه راجعون يفصل قال قوله عالما بالوقت اما بالعلامات الشرعيه او بالتقويم وسوف تاتي في باب شروط صحه الصلاه مفصله ان شاء الله وقال الشيخ ابن عثيمين عالما بالوقت هذا ليس بواجب لان ابن امي مكتوم كان رجلا اعمى لا يؤذن حتى يقال لو اصبحت اصبحت لكن الافضل ان يكون عالما بالوقت بنفسه لانه قد يتعذر عليه من يخبر بالوقت قوله متطهرا من الحدثين عن المهاجر بن قلت انه سلم على النبي عليه الصلاه والسلام ويتوضا فلم يرد حتى توضا فرد عليه وقال انه لم يمنعني ان ارد عليك اني كرهت ان اذكر الله الا على الطهاره الا اني عندكم الا اني جميل فاستحب اهل العلم ان يكون المؤذن متطهرا من الحدثين الاكبر والاصغر لأن الأذان ذكر لله قوله قائما قوله صلى الله عليه وسلم لبلال قم فأذن وقال ابن المنذر رحمه الله وأجمع على أن من السنة أن يؤذن المؤذن قائما وانفرد أبو ثور فقال يؤذن جالسا من غير علة والصواب الاستحباب في أمر قيامه للأذان قوله أن يكون على علوه حتى يكون أبلغ بالإعلام قال في الشرح لا نعلم خلافا باستحباب لأنه أبلغ بالإعلام ولأن بلالا كان يؤذن على سطح امرأة من بني النجار بيتها من أطول بيت حول المسجد عن عروة بن الزبير عن امرأة من بني النجار قالت كان بيتي من أطول بيت حول المسجد وكان بلال يؤذن عليه الفجر قوله رافعا وجهه جاعلا إصبعيه في أذنيه عن أبي جحيم قال رأيت بلالا يؤذن ويدور ويدفع فها هنا وها هنا واصبعان واذنين والمقصود يا اخوان تحرك الراس بالعنق ليس تحرك البدن مع الراس يعني راسه ثابت جسمه ثابت مستقبل القبله وراسه هي التي تنحرف بالعنق راسه بالعنق هي التي تنحرف يمينا ويسارا ولو كان هناك مكبر يفعل هذه السنه ولا يتركها قال وتصور كده انك مثلا بتأذن في ايه في مأذن في منارة وانت عامل كده شوف ازاي الاصم يعرف انك بتأذن ولا بيسمعش وبعدين عملت كده وانت بقول حقيقي على الصلاة اهو التفت وبعدين رجعت كده وبعدين حقيقي التفت تاني حقيقي على الصلاة وأنا الحي على الفلاح عملت كده ورجعت عشانك سكت ترجع ثاني حي على الفلاح التفت بالعمق بس العمق بس واضح؟ طيب يقول هنا رافعا وجهه جاعلا اصبعيه في اذنيه عن ابي زحيم قال رايت بلالا يؤذن ويذل ويتبع فاه ها هنا وها هنا فه مفعول به ولا فاعل انتوا عندكم بقى ها يا اهل نحو نافع لا اله الا الله شيخ مفعول بن سيدنا مفعول ويتبع فاه معنى مفعول ليه منصوبه بالالف اهي والاسماء السته معروفه تنصب بالالف والالف ترفع بالواو تنصب بالالف وتزر بالايه بالياء ها هنا وها هنا واصبعاه في اذنيه قالت عرفتم بقى فائده وضع الاذنين الاصبعين في الاذنين فما يحط الاصبعين دول ولا دول اذا اطلق فهو السباب فهو ايه السبابه اذا اطلق فهو السبابه وبعدين فيها فائده ان بيعين على رفع الصوت لما تعمل كده صوتك يكون اعلى يعين ارتفع الصوت اكثر ما تقول على كده انما لما فعل كده الصوت يكون اخف طيب قال الترمذي رحمه الله عليه العمل عند اهل العلم يستحبون ان يدخل للمؤذن اصبعيه في اذنيه في الاذان قال ابن عثيمين رحمه الله ولان في ذلك فائدتين واحد انه افضل الصوت واحد الثاني يراه من كان بعيدا او من لا يسمعه فيعرف انه يؤذن والفائده الاولى لا تزال موجوده حتى الان رفع الصوت والثانيه قد تكون موجوده وقد لا تكون قول مستقبلا قبله من السنن والمستحبات قال ابن المنذر واجمع على ان من السنه ان تستقبل قبله بالاذان قال الالباني رحمه الله لكن الحكم صحيح وقد ثبت استقبال القبله في الاذان من الملك الذي راه عبد الله بن زيد الانصاري في المنام كما سياتي برقم كذا فجاء عبد الله بن زيد قال يا رسول الله اني رايت رجلا نزل من السماء فقام على جزم حائط فاستقبل القبله فذكر الحديث والجزم حائط اي بطيط حائط ما شاء الله شيء مرتفع فذكر الحديث وروى السراج في مسند عن مجمع بن يحيى او مجمع بن يحيى قال كنت مع ابي امامه بن سهل وهو مستقبل المؤذن فكبر المؤذن وهو مستقبل القبله وقوله ملتفتا يمينا وشمالا في الحي علتين عن ابي جحيفه قال رايت بلالا يؤذن فجعلت اتتبع فاه طب فاه هنا بقى ايه مفعول ولا نائب فاعل ولا فاعل مفعول لزيلا والمفعول ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح قال الألباني رحمه الله أما تحويل الصدر فلا أصل له في السنة البتة تحويل الصدر ترى بعض الناس يعمل كده حول صدره لا خطر التحويل بالعنق بس الرأس والصدر ده مستقبل كده قال أما تحويل الصدر فلا أصل له في السنة البتة ولا ذكر له في شيء من أحاديث الواردة في تحويل العنق قال ابن عثيمين رحمه الله ولكن المشهور وهو ظاهر السنة أنه يلتفت يمينا لحي على الصلاة في المرتين جميعا وشمالا حي على الفلاح في المرتين جميعا قوله أن يكون في أول وقت عن جابر بن سمرة قال كان بلال لا يؤخر الأذان عن الوقت وربما أخر الإقامة شيئا وفي رواية كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا يخرم يعني لا يفوت ولا يضيع فبهذا نكون انتهينا من الضابطين الضابط الأول في شروط صحة الأذان الضابط الثاني في ماذا؟ في سنن الأذان يعني إن شاء الله هذا باب في فوائد ومسائل تتعلق بهذا إيه؟ الباب يقول السائل هل يجوز رد السلام لمن يتوضا؟ لا بأس لا بأس وهل يجوز التحدث عن الوضوء؟ لا بأس لكن لا تكثر تغفل من الإسباغ والإتمام والإنقاء هل الالتفات في الأذان ينتفي في هذا الزمان لأن المكبر الصوتي يغني عن هذا؟ لا تفعل هذا أو تترك الالتفات بسبب وجود مكبر الصوت وحطوه وتصور انك تؤذن ورجل اصم لا يسمعك وعلى صلاه على الصلاه من الاصم ده مخرس من معنى رش طب بيسمع كده لا مش هيسمع حاجه ابدا انت بتقول له معشاء معشاء ده الاعمى يمضي مع الشعب يعمل كده اعمى كثير بيعمل كده بيعرف الشعب سامينه منه ما بيغلطش والايام دي في ساعات تنبه الكفيف بالنطق انا بقول على الله خلاص ما بعرفش يقرا الفاتحه ولا اعرف وانت مفكر الاصم لازم يكون اخلص ما في اصم ما بيسمعش وبيتكلم ده في قارئ اصام اصام فهمتني وكان بيمسك الناس على الاخطاء عارف وحافظ حرف الشفتين ده معروف ماشي قارئ شهير جدا الشيخ الاصام بقول لك قارئ اصام في اخر عمره في اخر عمره صبوا صمد فكان بيحفظ ده معروف القراءات مشهور امام كبير يعني سمعته؟ سمعته؟ من تنكر من جد جدا سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك